نعم. معنى قوله صلى الله عليه وسلم حب الفضل الي من دنياكم اطيب النساء. نعم. ظاهر هذا انه اذا قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب النساء ظاهر انه ذم، لكن ما فهم معنى. انه ايش؟ انه صفه ذم، لكن انها صفه ذم؟ لكن بعض الناس فسرها من قال حب اليه نساء. نساؤكم؟ نساؤكم. لا اله الا الله. كل انسان محبب اليه امراته، ما في خصوصيه. انت متزوج؟ اذا تزوجت ستفتح امراتك ان شاء الله. على كل حال ذكرت لكم الفائده في هذا. واما طعن اعداء الرسول عليه الصلاه والسلام به بانه رجل شهواني لانه محبب اليه فيقر وليكن. الشهوه لا شك انها تدل على الفحوله والرجوله. ثم ان الواقع يكذبهم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون لا يريد الا المتعه لكان كل زوجاته ابكارا، ومع ذلك لم يكن من زوجاته بكر الا عائشه. بل ان الله ذكر لما قال عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن، بدا بمن؟ بالثيبات، مما يدل على انه ليس قصد مجرد تناول الشهوه، هناك مقاصد اسمى. نعم. ان تدري ان هذا يقول حبب الي النساء، المعنى ان الرسول حدث اصحابه بانه يحب زوجاته، هذا معنى الحديث. هل يمكن ان ينطلق هذا القول من مثل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ نعم. سيقولون بالفوريه ونحن نحب نساءنا. نعم. نعم. مثاله يعني؟ ها؟ إيش؟ هذه القاعدة. نعم. يعني مثال ذلك. نعم. تمام. العام يحمل على الخاص إذا كان حكم الخاص يخالفه، أما إذا كان يوافقه فهو من باب ذكر أفراد العام في الحكم المطابق للعام. فقولهم العام يحمل الخاص إذا كان يخالفه، أما إذا كان يوافقه فلا يخصص به. مثال ذلك قلت لك أكرم الطلبة، ثم قلت أكرم عبد الله وهو منهم، هل يعني ذلك أنني أنه بعد هذا الكلام لا نكرم إلا عبد الله؟ نعم؟ لا. قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عبد الله وهو منهم، إذن نحن العام على الخاص. نعم. إذا أن إيش؟ يوم العيد؟ ها؟ نعم. أنت قلت من شوال، أنا لا أفهم أول يوم من شوال إلا يوم العيد. متى يا رجل؟ طيب، أصبح في اليوم الثاني من شوال. نعم. له أن يصوم لكن ما يحسب من الستة، لا يحسب من الستة، لأن ستة أيام لابد أن تكون أيام كاملة. هذا تكلمنا عليها في النية أو لا؟ نعم. راح. نعم. لا ما في تسمية. كيف تسمية؟ هو في تسمية له؟ ها؟ نعم. مراجعة. لكن مراجعة ما هي مثل العادة، مراجعة جامدة كما يقول كبير لا يستطيع الصيام. أكرم زوجته. ما به قدرة حتى يكرم ذلك. وأيضا هذه أجبنا عنها البارحة. أجبنا عن البارحة وقلنا كيف يمكن أن يجامعه ما يصوم، ما يقدر يصوم، وقلنا ربما يكون

كيف كان ابتداء الصيام؟ جزاء لا أقول أقصد رمضان. كيف كان ابتداء صيام رمضان؟ كيف كان مؤدل عليه؟ علمنا كيف كان وبعدين استدل. أولا كان يوم لا أنا أقول رمضان بالذات. نعم يخير بين الإطعام والصيام. ثم تمام ما هو الدليل على أنه يخير بين الصيام والإطعام؟ قوله تعالى قوله تعالى من كان منه مريضا على سفر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم قول تعالى فعل الذين كمل تطوع خيرا وان تصوموا خير له. طيب هذا الدليل. ثم نسختها الايه التي بعدها فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان ولم يرخص إلا للمريض والمسافر. ما هي الحكمة من إيجاب الصيام؟ عبد الله ابتلاء المكلف في إيش؟ ابتلاء عن أعظم شهوات البدن إيجاب الناكل والشرب والإشباع يتحقق في ذلك قبل الناس لأن العبادات إما بذل محبوب أو كف عن مرغوب. طيب مثال بذل المحبوب الزكاة. تمام الصوم. طيب ما هي الحكمة الشرعية في تعين الصيام؟ يلا يا حياة التقوى. الدليل نبوة الأريان من آمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحسنت. ومن السنة من السنة والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب. بارك الله فيك. هل يصدق على من لم يدع قول الزور أن نقول إنه لم يصم؟ سلطان اسمك؟ يلا يا نادي. إنه لم يصم. لا يصم. لا. أقول هل يصدق عليه أنه لم يصم؟ لا لا يصدق عليه. لا يصدق عليه. نعم. يصدق عليه. صح. تمام بارك الله فيك. يصدق عليه وفوق ما صار امتنع عن طعام الشراب فقط. طيب رجل اغتاب شخص هل يفسد صومه؟ فعل حرام. كيف إيه لا بأس لكن بس إنما لو أنه فعل اغتاب هل نقول إن صيامه فسد؟ أليس حراما علي أن اغتاب؟ التعيين هنا ليس خاصا ليس لأجل الصيام لكنه عام كذا. ولو أكل أحسن بارك الله فيك. طيب ما هي المفطرات حسب ما جاء في كتاب السنة؟ أربعة